الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، نسأل الله عز وجل أن يوفق أختنا للخير. ونصيحتي لأختي كما يلي: أولا أن تجتهد في صلاة الاستخارة وأن تكثر منها. ثانيا أن تكثر من الاستشارة عن هذا الرجل الذي تقدم لها. ثالثا أن تجتنب الذهاب إلى بلاد الغرب الكافرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك أيما نهي، فقال عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من مسلم أقام بين ظهراني المشركين لا تتراءى نارهما، لا تتراءى نارهما. فلا يجوز الذهاب إلى بلاد الكفر إلا بإحدى ثلاث: أن يكون عندكم دين تدفعون به الشبهات، أن يكون عندكم علم تدفعون به الشهوات، أن تكونوا في حاجة ماسة إلى ذلك، وأن يعود خير ذلك على الأمة الإسلامية. فأنصح أختي بعدم الذهاب إلى هذا المكان من باب المشورة. وإن كانت الأخت نافقا أن يكثر عليها الخطاب أن تدع هذا الزوج لله، وأن تأخذ من هو أفضل منه في دينه. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.